الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مع درس كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، وكتاب الذكر والدعاء، ووصلنا إلى باب الترغيب في التسبيح والتكبير والتحليل والتهليل والتحميد. فأخذنا 7 أحاديث من أول هذا الباب مع الحديث الثامن. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه، وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هاله الليل أن يكابده، أو بخل بالمال أن ينفقه، أو جبن عن العدو أن يقاتله، فليكثر من سبحان الله وبحمده، فإنها أحب إلى الله من جبل ذهب ينفقه في سبيل الله عز وجل. رواه الفريابي والطبراني واللفظ له. نعم، هذا أيضا حديث مثل السابق من الحديث السابقة في فضل هذا الذكر سبحان الله وبحمده، في ترغيب فيه، وهذا حديث صحيح لغيره كما قال الألباني رحمه الله. هذا الدرس 22 بعد 200 من شرح هذا الكتاب، 222، وحديث صحيح لغيره في صحيح الترغيب 1541، حديث أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هاله الليل أن يكابده، يعني شق وثقل عليه قيام الليل ومكابدة السهر، أو بخل بالمال أن ينفقه، أحب المال وجمع المال ولم ينفق هذا المال في وجوه البر وأعمال الخير، أو جبن عن العدو أن يقاتله، الجهاد في سبيل الله، فليكثر من سبحان الله وبحمده حتى يعوض ما فاته من الأجر في قيام الليل، أو في الإنفاق والإحسان إلى الناس، أو في الجهاد في سبيل الله، أجر عظيم فاته حتى يعوض، يكثر من سبحان الله وبحمده، فإنها أحب إلى الله من جبل ذهب ينفقه في سبيل الله. عبادة بسيطة سبحان الله وبحمده، كثر منها، أجرها عظيم. حديث صحيح. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. أحسنت، خلاص أنا أكمل. هذا حديث أيضا صحيح، حديث أبي هريرة الذي بعده، قال المنذري بعد الحديث، رواه مسلم والترمذي والنسائي، فالحديث في صحيح الإمام مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة من قالها غفرت له ذنوبه، وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت مثل زبد البحر. زبد البحر هذا مثل صابون أبيض، يكون إذا اشتدت الأمواج يكون في على السطح، هذا يسمونه زبد البحر، رغوة، نوع من أنواع الرغوة. لو كانت الذنوب مثل زبد البحر تغفر، لو قال العبد المسلم كل يوم سبحان الله وبحمده في أي وقت، أي وقت يلز وقولها سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده، ما تأخذ 3-4 دقائق 5 دقائق تغفر الذنوب. فهذا في فضل عظيم لهذا الذكر سبحان الله وبحمده، والحديث الصحيح مثل ما ذكرنا رواه مسلم. قال بعدها الحافظ المنذري: وفي رواية للنسائي: من قال سبحان الله وبحمده حط الله عنه ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر. لم يقل في هذه في يوم، ولم يقل 100 مرة، ولم يقل 100 مرة. هذا الحديث يعني يكثر أكثر، إذا استطاع أكثر من 100 مرة فأيضا فيه حط للذنوب ومغفرة. فقول سبحان الله وبحمده من أسباب مغفرة الذنوب، وما أكثر ذنوبنا، فعلينا أن نكثر من هذا الذكر. نحن في كتاب الذكر والدعاء حديث ترغب ترغيب في الأذكار الشرعية والأدعية، نحتاج للأذكار نحتاج للأدعية. الحديث اللي بعده أيضا عن سليمان بن يسار، أيضا حديث صحيح، سليمان بن يسار رضي الله عنه عن رجل من الأنصار، صحابي أو تابعي يروي عن رجل من الأنصار صحابي ما ذكر اسمه، وجهالة الصحابي لا تضر، السند صحيح والحديث صحيح، رواه النسائي والحاكم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال نوح لابنه. إذن يخبر صلى الله عليه وسلم عن أخبار نوح مع ابنه، قال: أني موصيك بوصية وقاصرها، يعني بقصر في الوصية لكي لا تنساها. نوح يوصي ابنه: أوصيك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، أوصيك بخصلتين وأنهاك عن خصلتين، أما اللتان أوصيك بهما فيستبشر الله بهما وصالح خلقه، وهما يكثران الولوج على الله، الدخول على الله. أوصيك بلا إله إلا الله، تكثر من لا إله إلا الله، فإن السماوات والأرض لو كانتا حلقة قصمتهما كسرتهما، كلمة لا إله إلا الله تكسر السماوات والأرض لقوتها، ولو كانتا في كفة وزنتهما، كفة الميزان، السماوات والأرض في كفة ولا إله إلا الله في كفة توزنهم. هذه الوصية الأولى: وأوصيك بسبحان الله وبحمده فإنهما صلاة الخلق، يعني دعاء وتسبيح جميع الخلق، جميع المخلوقات تسبح الله عز وجل بسبحان الله وبحمده، وبهما يرزق الخلق، يرزق الخلق من أسباب زيادة الرزق سبحان الله وبحمده. وإن من شيء، ثم أتى بالآية: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، هذا الدليل، هذا الدليل، سبحان الله وبحمده، كل المخلوقات تقول سبحان الله وبحمده، هذا يدل على فضل هذه الكلمة، هذا الذكر، ما يحتاج منه وضوء ولا يحتاج ستر عورة ولا يحتاج استقبال قبله ولا أنت ويالس في أي مكان، في السيارة، في البيت، في على الكرسي وأنت نايم، وأنت سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، كثر تغفر الذنوب، تكون سبب دخول الجنة، وتكون أيضا في سبب لثقل ميزانك يوم القيامة بالحسنات. فضل عظيم، فضل عظيم للمسلم ما يترك مثل هذه الأشياء. الحديث الذي بعده حديث ضعيف، لابد من تنبيه على الحديث الضعيفة، هذا حديث اللي بعده عن ابن عباس رضي الله عنهما، حديث منكر، قال الألباني رحمه الله: حديث منكر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أستغفر الله وأتوب إليه، من قالها كتبت له كما قالها ثم علقت بالعرش، لا يمحوها ذنب عمله صاحبها حتى يلقى الله يوم القيامة، وهي مختومة كما قالها. يكفي في الأحاديث السابقة في فضل سبحان الله وبحمده. فهذا حديث منكر، منكر يعني ضعيف جدا، ضعيف جدا، هذا الكلام ما قاله صلى الله عليه وسلم عن فضل سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله وأتوب إليه، ما قاله. إن علقت بالعرش لا يمحوها ذنب عمله صاحبها حتى يلقى الله وهي مختومة، هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث اللي بعده حديث صحيح، رواه الإمام مسلم والترمذي عن مصعب بن سعد قال: حدثني أبي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ يا رسول الله علمنا كيف، أنا أريد أكسب 1000 حسنة كيف؟ قال صلى الله عليه وسلم: يسبح 100 تسبيحة فتكتب له 1000 حسنة أو تحط عنه 1000 خطيئة. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، 1000 حسنة 100 مرة بس تقولها يكتب لك 1000 حسنة، هذا باب عظيم من أبواب الحسنات، سهل. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، ممكن تقولها في دقيقتين، 100 مرة 1000 حسنة، آلاف الحسنات فاتتنا، ضيعنا أعمارنا، نسأل الله يعوضنا خير فيما يأتي من أعمارنا. حديث صحيح في فضل التسبيح، الآن الحديث كلها في فضل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، في فضلها غير قبل، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، هذه أذكار نحتاجها، هذا الحديث فيها ترغيب، أبواب خير، أبواب الحسنات، نحتاج والله نحتاج للحسنات. يأتي الإنسان يوم القيامة يريد حسنات، يريد بأي طريقة حسنة واحدة يريد، ممكن تثقل ميزانه يوم القيامة. نحن الآن أحياء وأكثرنا شباب، فرصة، فرصة نكثر من هذه الأذكار، نجمع الحسنات. ما حتى أدري غدا أكثر الناس أو الوقت اللي فيه الناس خايفة وحزينة وقلقة عند وزن الأعمال يوم القيامة. جاءت الأحاديث فيها، يأتي وقت الناس كلها تنتظر وزن الأعمال، كلها في قلق، تثقل حسناتي ولا ما حد يعرف، تثقل حسناتي ولا تثقل السيئات، مشكلة هاي. فكلنا كل الناس في ذاك الوقت يريدون أن تثقل حسناتهم بما عملوا في الدنيا. طيب الآن نحن في الدنيا شباب وش يبان، كلنا جالسين نكثر من الأذكار 100 مرة، 100 تسبيحة، 1000 حسنة، يعني واحد ممكن يسبح كل يوم 1000 2000 تسبيحة، كم حسنات؟ واضح. فأبواب الخير مفتوحة، رحمة الله واسعة، تزودوا فإن خير الزاد التقوى، ستذكرون ما أقول لكم. هذا حديث في فضل التسبيح سبحان الله. وهذا الحديث الثاني الذي بعده أيضا عن أبي هريرة، حديث صحيح أيضا رواه الإمام مسلم والترمذي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول إذا جاءت هذه قسم، والله لقولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أحب من الدنيا وما فيها. ما طلعت عليه الشمس الدنيا، شوف كلمة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب للنبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا كلها، من الذهب ومن المال ومن البيوت والفلل. شوف فضل هذه الكلمات، الإنسان ما يغفل يكثر من هذه الكلمات، وسهلة، سهلة جدا. التسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، نكثر كثر قد ما استطعنا، فإنها سبب لدخول الجنة، سبب لثقل موازيننا يوم القيامة، سبب لمغفرة ذنوبنا. كل هذه نحتاجها جميعا، نحتاج لهذه الأشياء. أحسن الله إليكم، هل يشترط التتابع في ذكر سبحان الله وبحمده؟ لا يشترط، لأن جاء في الحديث من قالها في اليوم 100 مرة فتقولها الآن 5 مرات، تقولها بعد ساعة تكمل 100، تكمل 20، العصر 20 30، لكن من لا يستطيع 100 مرة سبحان الله سبحان الله سبحان الله، والله في 3 دقائق ممكن تنتهي منها. لا تأجل، خلي العصر لتسبيح ثاني حق 100 ثانية، والمغرب حق 100 ثالثة، كثر كثر منها. لكن الحديث يدل ممكن توزعها 100 مرة على كل اليوم. هل معنى يأتي بأكثر من ذلك أن يزيد عن 100؟ نعم يزيد، جاء في الحديث أو أكثر، فكثر. هذه 100 فيها كذا أجر، إذا كثرت أيضا الله أكثر يكثر لك الحسنات، يزيد. ما نقول لك من قال 100 بس يعني قول 100 وسكت، لا، إذا تستطيع أكثر، تستطيع 100,000 مرة تقولها زين في اليوم في ميزان حسناتك. سابقون السابقون، استبقوا الخيرات، كثر، سابق إخوانك. ما حكم الذكر دون استحضار القلب ومعرفة معنى الذكر؟ كيف استحضار القلب؟ الآن الإنسان إذا تكلم أكيد في قلبه، يعني يكون قلبه مشغول ثاني شيء ثاني ممكن. المهم هو المراد هنا في الأحاديث تلفظ باللسان، مجرد قولك سبحان الله وبحمده تأخذ على هذا الأجر. إذا استحضرت المعنى، عندما تستحضر سبحان الله وبحمده، يعني أنزه الله عز وجل عن كل نقص وأحمده سبحانه وتعالى على كل نعمة، هذا المعنى إذا استحضرته عندما تقول سبحان الله وبحمده أفضل. فاستحضار المعنى له أجر، والتلفظ بالذكر له أجر. هذا الذي ذكرناه كله فيه تلفظ بالذكر فقط على اللسان، فإذا استحضرت المعنى هذا أجر أكثر، أجر أكثر. بارك الله فيك، سؤال جيد. هذه ورقة إلى ما نفتحها قيمة الصلاة كانها حجاب. طيب بنفتحها إن شاء الله. ماذا فيها؟ من يدخل الجنة بغير حساب، هل توضع حسناته وسيئاته في الميزان؟ الظاهر من الأحاديث أنها توزن أعماله، توزن أعماله، ما في علاقة بين الميزان وبين يدخل الجنة، لأن كثرة الحسنات في رفع الدرجات في الجنة، هذا دخل الجنة الآن من غير حساب ولا عذاب، بس وين مكانه؟ بحسب ما في ميزانه من حسنات، واضح؟ فتوزن الأعمال، ويأتي الكلام عن وزن الأعمال. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.